بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمة الله تعالى عليه بعدما تكلم على المسائل الشرعية وأنها مسائل يقينية لا تفيد أو لا يدخل فيها الإنسان بشك ولا بكذلك بحيرة، وإنما ذلك موجود في علم الكلام، ثم ذكر بعض الألفاظ الكلامية وبين أن هذه الألفاظ لا بد فيها من التفصيل والاستفسار حتى يتبين الحق ويتبين كذلك الباطل، فيؤخذ بالحق ويرد الباطل. ثم فسر لنا من تلك الألفاظ لفظ التركيب، فقال رحمة الله تعالى عليه: قال مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان. يعني كلمة تركيب ما نستطيع أن نثبته أو أن نرده حتى يستفسر، لا سيما إذا نسب التركيب إلى ذات الله سبحانه وتعالى، فلا نرد هذه اللفظة ولا كذلك نقبل هذه اللفظة مطلقا، وإنما لابد أن يستفسر وأن كذلك يسأل الذي يتلفظ بهذه الألفاظ وينسبها إلى الله سبحانه وتعالى: ماذا تريد بلفظ التركيب؟ قال مثال ذلك في التركيب فقد صار له معان، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى من متباينين يعني من مختلفين، التباين بمعنى الاختلاف. قال ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع، والطبائع الأربع هي الماء والتراب والنار والهواء، هي الماء والتراب والنار والهواء. قال كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، يعني إذا قال قائل إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يستلزم التركيب، إثبات الصفات لله تعالى يستلزم التركيب، فما نرد هذه الكلمة كلمة التركيب، ولكن نقول له ما معنى التركيب. فإن قال أقصد بالتركيب هو أن الله سبحانه وتعالى مركب من أمور مختلفة ومن أمور متباينة وكذلك من أعضاء. قال وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مردود أن يكون الله سبحانه وتعالى مركب من أجزاء وأبعاد. قال ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. إذن اتضح لنا المعنى الأول في قول القائل إذا قال من أهل الكلام ومن أهل التعطيل والتحريف، إذا قال قائلهم وصف الله سبحانه وتعالى بالعلو والاستواء والضحك وكذلك بالسمع وبالبصر إلى غير ذلك، هذا أمر مردود. نقول له لماذا؟ فيقول لنا: لأن هذه الصفات يستلزم منها أن يكون الله سبحانه وتعالى مركبا. نقول له: ماذا تريد بالتركيب؟ فإن قال أريد بالتركيب أنه يستلزم من إثبات الصفات لله أن يكون الله سبحانه وتعالى مركب من أجزاء وأبعاد مختلفة متباينة، نقول له: هذا الكلام مردود، هذا الكلام مردود، لأن هذا المعنى باطل لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى. قال والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، يعني مصراعي الباب المقصود بها جوانب الباب، الجانب الذي عن اليمين والجانب الذي عن اليسار، يقال له أو يقال لهما مصراعا الباب، مصراعا الباب أي جانبه الذي عن اليمين والذي عن اليسار، ويقال له الجوار، تركيب الجوار، لأن هذا يجاور هذا وهذا بجانب هذا، فسمي تركيب الجوار. قال ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الجواهر المفردة هذا من قول أهل الكلام لا سيما للتعيين قول جمهور أهل الكلام. جمهور أهل الكلام يثبتون شيئا يقال له الجوهر الفرد. يقال له الجوهر الفرد. ما هذا الجوهر الفرد؟ الجوهر الفرد قال جمهور المتكلمين المثبتون لهذا النوع من الجسم قالوا هذه الأجسام الموجودة في العالم هذه الأجسام الموجودة في هذا العالم مركبة من عدة جواهر مفردة مركبة من عدة جواهر مفردة. فما هي هذه الجواهر وما هذا هو الجوهر الفرد الذي إذا كان بجانب جوهر آخر فرد فإنه تتكون الأجسام في هذا العالم؟ قالوا هذا الجوهر الفرد هو عبارة عن شيء لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يقبل التقسيم ولا يرى إلى غير ذلك من الأوصاف التي بعض أهل الكلام نفاها وقال بأن هذه الأمور مستحيلة. هذه الأمور مستحيلة أن يكون هناك شيء لا يرى ثم بعد ذلك نقول لا يقبل التقسيم ولا يقبل التجزؤ ولا يقبل الانفصال. قالوا هذه أمور مستحيلة ونحن نعلم لا سيما في هذه العصور المتأخرة ما يقال له بعالم الذرة ما يقال له بعالم الذرة. وهذا لا سيما إذا الإنسان يعني درست في تلك المدارس ولا سيما علم الكيمياء فإنهم يذكرون علم الذرة وأن هذه الذرة التي اكتشفوها عبارة عن شيء لا يرى مع أنها تقبل التقسيم أو لا تقبل تقبل التقسيم. فيقولون هذه الذرة عبارة عن نواة وهذه النواة عبارة عن إلكترونات منها موجبة ومنها سالبة إلى غير ذلك. فهذه الذرة مع أنها لا ترى بالعين المجردة كما يقول أهل الكيمياء وعلماء الكيمياء إلا أنها تقبل التقسيم والتجزؤ والتبعيض. لكن هؤلاء الجمهور من المتكلمة قالوا بأن الجوهر الفرد لا يرى ومنه تتكون الأجسام في هذا العالم. طيب ما هو هذا الجوهر الفرد؟ قالوا هذا الجوهر الفرد هو الذي لا يقبل التقسيم ولا يتجزأ ولا ينفصل ولا إلى غير ذلك من الأمور التي مرتضاها أصحابهم من أهل الكلام. قال الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة ويعنون بذلك كالخلايا. خلايا الإنسان مثلا الإنسان مركب من خلايا وهذه الخلايا كما هو معروف متماثلة متساوية. فإذا عنوا بذلك نقول هذا الكلام مردود والله سبحانه وتعالى يتنزه أن يكون مركبا من هذه الأمور. قال الرابع التركيب من الهيولة والصورة. الهيولة بفتح الهاء وضم الياء وإسكان الواو وبفتح اللام ثم آخره ألف مقصورة. الهيولة وبعضهم يقول الهيولة بتجديد الياء. الهيولة كما ذكر ذلك صاحب القاموس. والمراد بكلمة الهيولة المادة والعنصر. المادة والعنصر مادة الشيء وأصل الشيء. والمقصود بالصورة الشكل. وما من شيء في هذا الكون إلا وله هيولة وله صورة. فمثال ذلك الكرسي. الكرسي له هيولة وهيولاه هو الخشب إن كان مصنوعا من الخشب أو الحديد إن كان مصنوعا من الحديد وهلم جرا. وصورته شكله شكل الذي يرى والذي يعرف به ذات القوائم وغير ذلك. قال الرابع التركيب من الهيولة والصورة كالخاتم مثلا. هيولاه أي أصله وعنصره ومادته الفضة إن كان مصنوعا من الفضة، والحديد إن كان مصنوعا من حديد، والذهب إن كان مصنوعا من ذهب، إلى غير ذلك. قال وصورته معروفة، صورة الخاتم معروفة. وهذا القول كذلك من الأقوال التي لا نثبتها لله سبحانه وتعالى، أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى مركب من هيولة ومن صورة، من مادة وعنصر وشكل، هذا كذلك لا يليق بالله سبحانه وتعالى. قال وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر، يعني هذا الجسم هل يركب من جوهرين فردين أو من ثلاثة أو من أربعة، إلى غير ذلك. قال وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، وهم سموه تركيبا، أي أهل الكلام من المعطلة سموا ذلك تركيبا، كون الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات، قالوا يلزم أن يكون مركبا. قيل لهم ماذا تريدون بالتركيب؟ قالوا إذا كان الله متصفا بالصفات فلا بد أن يكون له ذات وله صفة، له ذات وله صفة، وهذا القول حق، هذا القول حق، أن الله سبحانه وتعالى له ذات، وأن هذه الذات متصفة بالصفات، هذا القول حق. لكن التسمية ليست بحق، التسمية أن يقال كون الله سبحانه وتعالى يعني ذات وصفة أنه مركب، هذا القول ليس بحق، هذا القول ليس بحق. فلكن كما سيأتي معنا أن العبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني وليس العبرة بالألفاظ. فهم إذا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى ذات وصفة وقالوا هذا تركيب، نقول لهم من حيث المعنى هذا صواب، أن الله سبحانه وتعالى ذات وصفة، لكن أن نتلفظ ونعبر عن الذات والصفة بالتركيب، فهذا لفظ التركيب لم يأتي به كتاب ولا سنة، ونحن ندع ذلك اللفظ. وكذلك هذا اللفظ يحمل المعنى الحق ويحمل المعنى الباطل، وهذا لا يكون في صفات الله ولا في أسمائه ولا في أفعاله، لأن الله سبحانه وتعالى أسماؤه وصفاته وأفعاله كلها كمال وليس فيها احتمال نقص. قال الخامس التركيب من الذات والصفات، وهم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، من أجل يعني أن الناس إذا علموا أن هذا تركيب يقولون حاشا أن يكون الله سبحانه وتعالى عبارة عن مركب، فسموا الحق بألفاظ باطلة من أجل أن يصرفوا أذهان الناس عنها. قال وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، لا في اللغة ولا في الشرع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة، لا نوافقهم على اللفظ ونوافقهم على المعنى. قال ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. وهكذا إذا قالوا التوحيد شرك فهذا كذلك لا يحرم التوحيد، لا يحرم التوحيد. وهكذا الألفاظ الشرعية التي استبدل المتكلمة وكذلك غيرهم من أهل البدع استبدلوا ألفاظها الشرعية، فلا عبرة بهذه الاستبدالات، لأن العبرة عندنا بالمعاني، العبرة بالمعاني. فلو شرب يعني عبد خمرا وقال شربت لبنا، هذا لبن، فلا عبرة بهذا اللفظ، لا عبرة بهذا اللفظ، ونقول هذا الرجل شرب شيئا محرما. والعكس إذا شرب لبنا وقال شربت خمرا هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا، الجواب لا يقام عليه حد، لأن العبرة بالمعاني، لأن هذا الخمر معناه ها هنا اللبن، فلا عبرة بتسميته خمرا إلى غير ذلك، فليس العبرة بهذه الألفاظ وإنما العبرة بالمعاني. قال السادس التركيب من الماهية ووجودها، وسبق الكلام على مسألة الماهية ومسألة الوجود، وأن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين ماهية وبين وجود، وأن الماهية هي الوجود والوجود هي الماهية، والمقصود بالماهية الحقيقة، حقيقة الشيء، حقيقة الشيء الذي هو عليها، فهذا هو الوجود، هذا هو الوجود. لكن أهل الكلام كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في شرح الأصفهانية، قال أهل الكلام في الغالب إذا أطلقوا كلمة ماهية فيريدون بها المعنى الذهني، يريدون بها المعنى الذهني ليس المعنى الوجودي، ليس المعنى الوجودي. ومعلوم عندنا أننا يعني نفرق ونباين بين الشيء في الذهن وبين الشيء في الوجود، نفرق بين الشيء إذا كان في الذهن وبين الشيء الذي هو في الوجود. وسبق معنا أن الذهن قد يفرض أو يفرض الأمور المستحيلة غير الموجودة، فنفرق بين شيء في الذهن وبين شيء في الوجود. فلكن أهل الكلام أرادوا بالماهية هاهنا الوجود، أرادوا بالماهية هاهنا الوجود، وقالوا بأن ماهية الشيء تخالف وجوده، وهذا القول باطل، لأن ماهية الشيء هو وجوده ووجود الشيء هو ماهيته، ولا فرق بين الماهية وبين الوجود هاهنا. قال السادس التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن، أنهما غيران يعني متباينان. وأما في الخارج أي في الواقع وفي الشاهد، هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال، هذا محال، لأن ذات الشيء هو وجوده وماهية الشيء هو وجوده. قال فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، أي الذي لا يقطع بجزم ولا بقول، هذا أحسنهم، لأنه لا يخوض في أمور معقدة وفي أمور ينتج عنها الشكوك والحيرة والضلال إلى غير ذلك. فالذي لا يجزم بأي قول من أهل الكلام في هذه الأمور الاصطلاحية المحدثة فهذا أحسنهم طريقة. قال وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. وسبب وسبب الإضلال، نقرأ هذه الفقرة ونرجع إلى تلك الألفاظ الأخرى. قال وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة، وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما ولم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع ينتفع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس، يعني قد يستفاد من هذه القوانين وهذه البراهين التي يضعها أهل الكلام، قد يستفاد في يعني مع أولئك في المناظرة مع أولئك الذين ينكرون الأمور المحسوسة المشاهدة، قد ينتفع بذلك، لكن كما سبق معنا أن الضرر أعظم، الضرر أعظم في دخول هذا العلم، علم الكلام. قال وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص، قال وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، شابه إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. أما الألفاظ فقال: وهذا مثل لفظ المركب، سبق التفصيل في هذا الكلام. قال: والجسم قد سبق مرارا أن الجسم قد يريد به أو يراد به المركب من أجزاء وأبعاض وشحم ولحم ودم، فهذا منف عن الله سبحانه وتعالى. إذا قالوا إثبات الصفات يستلزم التقسيم، نقول لهم: ماذا تريدون بكلمة جسم؟ فإن قالوا المركب من أجزاء وأبعاض وشحم ولحم ودم إلى غير ذلك، نقول هذا منتف عن الله سبحانه وتعالى. وإذا أرادوا بالجسم المركب أو المتصف بالصفات القائم بنفسه إلى غير ذلك، فنقول لهم هذا المعنى حق، الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، والله سبحانه وتعالى متصف بالصفات اللائقة به، لكن كلمة جسم لم يرد بها كتاب ولا سنة، فنتوقف في لفظ الجسم ونثبت المعنى الذي هو القائم بنفسه وكذلك المتصف بالصفات اللائقة به، لأن النصوص قد أخبرت عن الله سبحانه وتعالى أنه قائم بنفسه وأنه كذلك متصف بالصفات. قال: والتحيز. التحيز قد يراد به الذي ينضم مع الشيء والذي يتداخل مع الشيء، وقد يراد به التحيز المنفصل عن الشيء المنحاز عنه. المعنى الثاني حق في الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى منفصل عن العالم وليس متداخل به ولا فيه، وإنما الله سبحانه وتعالى في العلو، هذا المعنى حق. وأما المعنى الأول فباطل، أن نقول التحيز بمعنى الانضمام والتداخل. فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى في السماء في العلو، قالوا يلزم من ذلك التحيز، نقول لهم: ماذا تريدون بالتحيز؟ فإن قالوا الانضمام والتداخل، نقول هذا القول باطل. وإذا أرادوا بالتحيز الانفصال والتباين، فنقول هذا المعنى حق، فالله تعالى مباين عن خلقه وكذلك منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى. قال: والجوهر. الجوهر كما سبق قد يريدون به الجوهر الفرد، أن الله سبحانه وتعالى مركب من جواهر منفردة، وهذا القول باطل، لأن الجوهر الفرد بنفسه لا يثبت. وقد يراد بالجوهر التحيز، وقد سبق التفصيل في ذلك. وكذلك قولهم والجهة، إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى في العلو، قالوا نثبت له الجهة، نقول له: ماذا تريدون بالجهة؟ فإن قالوا الجهة الوجودية. ما معنى الجهة الوجودية؟ سبق معنا الجهة الوجودية التي يحاط بها الجهات الست، يحاط بها المخلوقات، فنقول لهم هذا باطل، الله سبحانه وتعالى يحيط بالمخلوقات والمخلوقات لا تحيط به. وإن أرادوا بالجهة الجهة العدمية، وسبق معنا معنى الجهة العدمية، وهو أن الله سبحانه وتعالى في مكان لا وجود لأي مخلوق فيه من مخلوقاته، فنقول هذا المعنى حق، هذا المعنى حق. قال: والحيز. سبق الكلام في التحيز. قال: والعرض. العرض قد يراد به ما يعرض للإنسان من عوارض وأمراض، من عوارض ومن أمراض يقال له عرض، فهذا باطل عن الله سبحانه وتعالى. وقد يراد بالعرض الشيء الذي يقوم في غيره، العرض الشيء الذي يقوم في غيره ولا يكون قائما بنفسه، فهذا القول حق، هذا القول حق. فصفة السمع والبصر والعلم والحكمة هذه تقوم بغيرها، تقوم بالحكيم بالعليم بالسميع البصير، ولا يوجد أبدا مخلوق يقال له سمع أو بصر منفصل قائم بنفسه، هذا لا يوجد، وإنما الصفات تقوم بغيرها، الصفات تقوم بغيرها. وسبق الكلام في هذا. قال ونحو ذلك، ونحو ذلك من الألفاظ التي أتى بها أهل الكلام وليس لها نص من كتاب ولا من ولا كذلك من سنة، فما هو سبيلها وطريقها؟ هو الاستفسار وطلب السؤال من المتلفظ بهذه الألفاظ، ماذا تريد بهذا اللفظ؟ وسبق الكلام في هذه المسألة، وأن أهل السنة والجماعة على فريقين في ذلك، في الألفاظ التي لم يأتي بها كتاب ولا سنة. فما هما الفريقان؟ سبق معنا. فما هما الفريقان؟ ها؟ بعضهم من رد هذا مطلقا ولم يتكلم في شيء فردها جمليا، ومنهم من طلب الاستفسار والتفصيل، طلب الاستفسار والتفصيل، فما كان من حق قبله وما كان من باطل رده، وهذا هو القول الحق. طيب بقي وقت، هذه الساعة ها واخيرة، يعني كم باقي معنا؟ ها الآن 5:07 دقائق ما شاء الله. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم. ها؟